الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتمخط ولا يمتخطون فيها ولا يتغوطون فيها، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم من اللؤلؤ، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب واحد، يسبحون الله تعالى بكرة وعشيا. وهكذا رواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به، وأخرجه البخاري عن محمد بن مقاتل عن ابن المبارك كلاهما عن معمر عن همام به. وقال أبو يعلى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم اللؤلؤ ومجامرهم الألوة، وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. ورواه مسلم عن أبي خيثمة، واتفق عليه من حديث جرير. وروى الإمام أحمد والطبراني واللفظ له بسندهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا، بيضا جعادا، مكحلين، أبناء 33، وهم على خلق آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع. وقال الطبراني بسنده عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين بني 33. ورواه الترمذي من حديث عمران بن داود القطان، ثم قال: هذا حديث حسن غريب. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم 60 ذراعا بذراع الملك، على حسن يوسف، وعلى ميلاد عيسى 33 سنة، وعلى لسان محمد جرد مرد مكحلون. وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا قال: حدثنا محمود بن خالد وعباس بن الوليد قالا حدثنا عمر عن الأوزاعي عن هارون بن رآب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث أهل الجنة على صورة آدم في ميلاد 33 سنة جردا مردا مكحلين، ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنة فيكسون منها، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. وقال ابن أبي بكر وقال أبو بكر بن أبي داود بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بني 33 سنة في الجنة لا يزيدون عليها أبدا، وكذلك أهل النار. ورواه الترمذي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن رشدين ابن سعد عن عمرو ابن الحارث فذكره، والله أعلم. وقال الإمام أحمد بسنده عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يبعث المؤمنون يوم القيامة جردا مردا مكحلين بني 33. وهذا منقطع بين شهر ومعاذ انقطاعا، لو كان ساقه لكانت أبعد من شهر، وهو يفهم بعثهم من قبورهم كذلك. وقد تقدم أن كل أحد يبعث على ما مات عليه، ثم تغير حلاهم إلى الطول والعرض، كل أحد بحسبه بعد ذلك عند دخول الجنة والنار على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. كتاب صفة النار وما فيها من العذاب الأليم أجارنا الله منها. قال الله مضى من ذكر الجنة لم يستقصي، لأنه ما ذكر صفات الحور العين ولا ذكر صفات النساء التي يموتن من بني آدم، وذلك ترك أشياء كثيرة وقد ذكرت في غير هذا المكان في، وكلها يجب أنها أن يوقف على النصوص التي جاءت، لأن هذه كل أمور غيبية لا دخل للعقول فيها والقياس، فهي تتوقف على خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والأخبار في هذا كثيرة. ولابن القيم كتاب سماه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، جعله خاصا بالجنة، كل ما فيها كل ما ذكره فيها تقريبا، يعني حاول أنه يستقصي في هذا، وكتاب مفيد. ولتلميذه ابن رجب كتاب بعكس ذلك، وهو كتاب في صفة النار، التخويف من النار، وإذا جمع الكتابان يعني ينبغي الإنسان يطالع فيهما، لأنهما كلاهما مبنيان على النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله جل وعلا، وفيه ما يكفي ويشفي. قد ذكر الله جل وعلا صفات المؤمنين وذكر ما لهم في الجملة، ومع ذلك كله مع هذه الكتب وغيرها، فإن الله جل وعلا يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني النفس يعني دخل فيه بنو آدم من الرسل وغيرهم، ودخل فيه الملائكة، لهم لا يعلمون ما أخفاه الله جل وعلا فيها من النعيم. ومثل ذلك أيضا النار فيها من العذاب ومن أغلال ومن أشياء كثيرة جدا، والمؤلف يذكر طرفا من ذلك فقط لا يذكر الكل، ولكنه يكفي البعض، يكفي ذلك لمن اتعظ ولمن أدلج إلى الجنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. والإدلاج هو المشي في آخر الليل. نعم. كتاب صفة النار وما فيها من العذاب الأليم أجارنا الله منها. قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. وعدة الكافرين دليل على وجودها الآن، أنها معدة ومهيئة، خلاف قول بعض البدع الذين يقولون الجنة والنار كلاهما سيعدان وليس موجودين. هذا يقوله طائفة الضالة المعتزلة الذين يبنون الأمور على عقولهم وأفكارهم وقياساتهم، وقياسا يقولون نشاهد مثلا في الدنيا أن إنسانا مثلا لو بنى بيتا ثم أودعه الفرش والأواني والأطعمة وما يحتاج إليه ثم غلقه لعده العقلاء سفيها، لا يصلح مثل هذا يقولون. فإذا كذلك الجنة يقولون، ما دام أنها ما أتاها سكانها، والنار إعدادها يقولون لا معنى له. لكن هذا كله قياسا على المخلوق، ولهذا هم يقيسون أفعال أفعال الرب جل وعلا على أفعال الخلق وينفون صفاته، فهم مشبهة الأفعال نفاة الصفات، وبئس الضلال، فهو ضلال. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه اطلع في الجنة واطلع في النار، وقال: اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. فقالت امرأة: ولما يا رسول الله؟ قال: تكفرن العشير، وأيضا إن قاصرات عقل ودين، أما قصور العقل فشهادة المرأتين بشهادة رجل، وأما الدين فتبقى إحداكن ما تصلي. قالت: أنا كفر بالله. قال: كفران العشير، يعني العشير المعاشر الذي يعاشرهن، إذا أحسن إليها ثم رأت إساءة كفرت كل ما سبق. وعلى كل حال يقول أيضا: عرضت علي الجنة والنار لما صلى في هذا المسجد صلاة الكسوف فكسفت الشمس. تقدم رأوا الصحابة، تقدم فتقدموا خلفه، ثم تأخر فتأخروا، يعني الصفوف صارت تتقدم وتأخر. لما صلى أخبرهم، قال: إن الجنة والنار عرضت علي أمام هذا الحائط، وهممت أن أخذ قطفا منها لما رأيتوني تقدمت، ثم بدا لي ألا أخذ، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، يعني عنقود عنب، لأن الذي في الجنة لا يفنى. ورأيت النار ورأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، قصبه يعني أمعاءه، لأنه أول من سيب السوائب وحمل حام وغير دين إبراهيم. ورأيت امرأة فيها في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، حبستها حتى ماتت، فرأيتها تخمشها في النار، تخمش وجهها. وكذلك الجنة في حديث آخر، وإني دخلت الجنة ورأيت فيها قصرا، فقيل لي لمن هذا؟ فقيل هذا لرجل من قريش، فقلت أنا من قريش، فقالوا إنه لعمر بن الخطاب. قل صلى الله عليه وسلم لولا غيرتك لدخلت فيه. يقول يخاطب عمر. فكذلك جاء في حديث آخر قولوا لبلال أخبرني بأرجى عمل عملته فإني سمعت خشخشة نعالك أمامي في الجنة. يعني كل هذا الرؤيا حقيقة، الرؤيا رؤيا الأنبياء حق على ظاهرها وهي وحي. فأخبره أن أرجى عمل عمله أنه ما توضأ وضوءا إلا وصلى ركعتين لله جل وعلا أو ما تيسر من الصلاة، إلى غير ذلك. حديث كثيرة في كونه شاهد الجنة وراها. والله جل وعلا يقول في كتابه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. سدرة المنتهى في الجنة، فهذا ليلة الإسراء ليلة المعراج، رأى جبريل ورأى الجنة ورأى سدرة المنتهى وما فيها من العجائب وما يغشاها وما في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي القرآن كثير من صفات الجنة وصفات النار. نعم. وقال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وقال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. كلما في لغة العرب الشيء الذي لا نهاية له، كلما جاء شيء بعده شيء، فكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، يعني هذا لا نهاية له مستمر أبدا صلى الله عليه. وكذلك قوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا، أيضا يستمر دائما فلا انقطاع لذلك. نعم. وقال تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. وقال تعالى وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وقال تعالى لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وقال تعالى اختلف العلماء في هذا الاستثناء إلا ما شاء ربك، وقيل الاستثناء راجع إلى زمن البرزخ من الموت إلى أن يدخلوا النار إلا ما شاء، قيل إنه أيضا إلا ما شاء ربك يعني في وقت الحساب وفي وقت يعني قبل أن يدخلوها، وقيل غير ذلك فالله أعلم. والظاهر أن المقصود الاستثناء أن يبين جل وعلا أن الخلود والدوام ليس من ذات النار ولا من ذوات لأهلها، وإنما هو بمشيئة الله، وكل شيء بمشيئته جل وعلا، فكل شيء يكون بمشيئة. ولهذا جاء الاستثناء أيضا لأهل الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، فيكون هذا معناه أن كل الخلود والبقاء والعذاب وكذلك النعيم لأهل الجنة وخلودهم كله بمشيئة الله جل، وهذا لا شك فيه حتى لا يظن ظان أنه اكتسب ذلك بذاته أو بعمله أو بغير ذلك، فهو كله من الله جل وعلا. نعم. وقال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، يعني يمشون على وجوههم وأرجلهم إلى فوق صلى الله عليه وسلم، لأنهم انتكسوا في هذه الدنيا ورأوا الكفر هو الذي ينبغي أنه يعتنق ويعمل به، فانكسهم الله جل وعلا على رؤوسهم وبكم عمي يعني لا يبصرون ولا يسمعون صلى الله عليه وسلم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ذلك، فقال الذي يمشاهم على أرجلهم يمشيهم على رؤوسهم. نعم. وقال تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقال تعالى بل كذبوا بالساعة. يقول بعض المفسرين إن الجواب لا يأتي مباشرة، بعد 40 سنة يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون فيأسون من كل خير صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله وقالوا يا مالك ادعو ربنا يقضي علينا ليقضي لنا علينا ربك يعني ليمتنا، فكل الجواب لا يأتيهم مباشرة، يأتي بعد 40 سنة قال اخسأوا فيها ولا تكلموا صلى الله عليه وسلم ثم ييأسون من كل خير. نعم. وقال تعالى بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وقال تعالى وبرزت الجحيم للغاوين. وقال تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قيل إن العذاب الأدنى هو العذاب في الدنيا، ولهذا قال لعلهم يرجعون من المصائب والقحط وغير ذلك، لأن الرجوع في الدنيا هو الذي ينفع، أما في الآخرة لا فائدة فيه. يعني القول بأن هذا العذاب الأدنى هو عذاب القبر، عذاب القبر من الآخرة، فكيف يرجعون؟ لا يمكن، لا بد أن يكون هذا العذاب الأدنى يعني العذاب الذي يصيبهم في الدنيا بالابتلاء والامتحان لعلهم يتعظوا ويخافوا فيرجعوا إلى الإيمان بالله جل وعلا من الكفر، وأن يتركوا الشرك، هذا المقصود. نعم. وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يعني هؤلاء الأتباع يعني يعتذرون بأنهم قلدوا كبراءهم وسادتهم وأطاعوهم، هذا لا ينفع، لأن الله جل وعلا جعل لهم عقول وأفكار، لماذا يعطل عقولهم ويتبعوا سادتهم بلا نظر وتفكير؟ فلهذا صاروا معهم في جهنم. ولكن من تمام العذاب أنهم يتخيلون بل يعلمون أن كبراءهم وسادتهم سبب العذاب، ويكون عندهم من الكراهية لهم والبغض واللعن ما يرونه مستمرا إلى الأبد، وكذلك الآخرين يعادونهم كما قال جل وعلا يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قول ابن عباس تقطعت من الأسباب يعني المودة التي كانت بينهم في الدنيا انقطعت ذهبت صار بدلها عداوة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة لتبرأنا منكم كما تبرأوا منا، يعني لولا أن عودة من للدنيا تبرأنا منكم. فكل فريق يصبح عدوا للآخر، التابع والمتبوع، كل واحد يلعن الآخر من إبليس إلى بني آدم إلى الأصحاب، وكذلك يكون يجمع الشر كله في جهنم ويجعل لهم، فيصبح عنده عذاب النفس وعذاب الحسرة وعذاب البدن والعذاب الذي لا ينقطع أبد، نسأل الله العافية. وقال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. المفسرين عندهم في هذا كلام، والبعضهم النذير هو الشيب، من شاب شيء من شعره فهذا النذير، وصحيح النذير الرسول جاءهم النذير، والنذير هو الذي يأتي بالتخويف بإعلام والتذكير مع التخويف، وقد جاءهم بذلك النذير رسول الله وكتابه كتاب الله نذير، كما قال جل وعلا أوحي إلي هذا الكتاب، يقول فيه يبلغكم لينذر به لينذركم به ومن بلغ، لينذركم به ومن بلغ، يعني من بلغه هذا الكتاب فقد جاءه النذير، يعني من سمع بكتاب الله فقد بلغه النذير، فلا عذر لأحد، لأن الذي يسمع أن لله رسول يجب عليه أن يعرف ما جاء به الأمر الذي جاء به، يجب أن يتعلمه لأنه موجود يطلبه ويتعلمه، ولا يجوز أن يعرض ويقول أنا ما أدري، هذا لا يكفي وليس معذورا بذلك. ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال والله لا يسمع بي أحمر وأبيض، يعني سائر الناس، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار، فعلق الأمر بالسماع، جرد السماع، لا يسمع بي. وأهل الأرض كلهم يسمعون أن هناك إسلام، وأن هذا الإسلام جاء رسول له، ولكن يعرضون عن هذا ولا يبالون، وأكثر كفر الناس اليوم بالإعراض، عدم الاهتمام، عدم رفع الرأس بهذا، هم مشغولون في دنياهم أهون فيها ولا يريدون غير هذا، يريدون أن يعيشوا على هذه الدنيا فقط، وهذا نسأل الله العافية، يتحكم الشقاء ولا حيلة. نعم. وقال تعالى هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. وقال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وقال تعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. وقال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وقال تعالى فوقاهم الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قال فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. في هذه الآية التي سبقت فيها ذكر عرض آل فرعون على النار بكرة وعشية وهذا في الدنيا يعني في عذاب القبر نسأل الله معنى ذلك أن النار تعرض عليهم في قبورهم إن كانوا هلكوا في البحر أغرقهم الله ولكن القبر اسم لما بعد الموت سواء قبر أو لم يقبر فهو يأتيه عذابه يشاهده في قبره ويأتيه من أليمة من ألم النار وحرها شرها وهو في قبره فالقبر فيه حياة والروح لا تموت وكذلك البدن يألم أو ينعم وإن كان قد يكون ترابا ولكن التراب الذي تفتت من هذا البدن يحس بالعذاب أو بالنعيم أما الروح فهي حية ولكن لها صلة ببدنها فصلتها مثل صلتها في نوم الإنسان لأن النوم موت أو شبيه الموت ولهذا قال الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يعني أنها وفاة أيضا يتوفاها ثم يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى يعني التي توفيت في المنام النوم يرسل الأخرى إلى أجل مسمى يعني إلى أن ينتهي عمره ثم تقبض فالمقصود أن هذا دليل على عذاب القبر وأن آل فرعون يعرضون على النار بكرة وعشيا من كل يوم يقال هذا مسكنكم هذا وليس هذا خاصا بآل فرعون كل الكافرين كل الكفار ولكن ذكر الله جل وعلا على فرعون لأنهم عذبوا الناس واستعبدوهم وفرعون هو رئيسهم الذي غرهم ودعاهم إلى عبادته وإلى الكفر بالله جل وعلا كما تغر الرؤساء الآن أتباعهم يتبعونهم على الضلال وعلى قتل الناس وعلى الظلم الظاهر الجريء فسوف يكونون تبعا لهم في جهنم. نعم. وقال تعالى: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم: أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وقال تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. استعتبوا يعني يطلبوا أن يعتبوا، يعني يتاب عليهم ويرجعون حتى يعملوا. هذا لا يمكن. فما هم المعتبين يعني أنهم يبقون أبدا. الخلق كلهم يوم القيامة يطلبون الإمهال والإرجاع إلى أن يزدادوا أهل الخير خيرا، ولكن أهل الشر يريدون أن يرجعوا أما عن شرهم، ولكن ما يمكن أحد. حتى أهل السعادة يودون أنهم يزدادون خيرا. لهذا ما قتل عبد الله بن حرام في أحد والد جابر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: جابر، أتدري ما قال الله لأبيك؟ إنه كلمه كفاحا وقال: يا عبدي تمن. فقال: كيف تمنى وقد أعطيتني فوق ما أتصور؟ فقال: تمن. فقال: تردني إلى الحياة مرة أخرى حتى أقتل في سبيلي؟ قال: كتبت أنه لا إليها يرجعون، لا يرجعون إليه. فهذا أعلى المقامات التي يمكن يبلغها المؤمن، طلب أنه يرد مرة أخرى إلى الدنيا حتى يزداد، يقتل مرة أخرى. المقصود أن الله جل وعلا يقول: ولو أن لكل نفس، يعني ظلمت ما في الأرض لافتدت به، لكن هيهات، انتهى وختم على العمل، فلا زيادة ولا نقص. نعم. قال: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. يعني في الدنيا قيض لهم قرناء، يعني يقارنونهم في الدنيا ويأمرونهم بالفساد ويحضونهم عليه، فصار هذا من أسباب خلودهم في جهنم. يجب على الإنسان يعرف من هو قرينه، من هو الذي يصاحبه، هل يزداد به خيرا أو يزداد به شرا. والقرين بقرينه يقتدي، ولا بد. نعم. في الدنيا هذه القرين، نعم، الصديق الذي يصادقه الإنسان ويكون معه، هذا القرين. وهناك قرين هو شيطان، وقرين هو ملك، ولكن قرين الإنسان أبلغ، هو الذي يغوي ظاهرا. نعم. قال: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ف